يوم أو نصف يوم أو ساعة أو ساعتين إذا نوى جلوسه تعبد والقراءة ونحوها في المسجد هذا نوع اعتكاف ولو ساعة أو ساعتين ما في حد محدود. هل ورد عن ابن عباس أنه قطع اعتكافه من أجل حاجة الإنسان؟ ما أعلم شيء لكن أنا أعرف قطع الحاجة لا بأس. اشترط فيه الصوم؟ لا مو شرط. شيخ بارك الله فيك، بعض الناس خصصوها في المساجد الثلاث. صواب لا يخص. نعم حديث فيها فعل مخالف الحديث الصحيح. أحسن الله إليك. هل من اعتكف ورد من اعتكف يوما في لله باعد الله بينه أو جعل بينه وبين النار ثلاثة خنادق عن النار؟ هذا حديث ضعيف. أول الحديث حديث فضل الاعتكاف كلها ضعيفة، إنما الثابت هو من سنة كونه اعتكف صلى الله عليه وسلم، هذا هو الثابت. وهكذا قوله جل وعلا ولا تباشروا وأنتم معاشر المساجد، هذا هو الأصل. أما الحديث فضل الاعتكاف ما نعلم فيها حديث صحيح. صلى الله عليه وسلم يقول أنه يرد على المكالمات الهاتفية ويقول السلام عليكم، فيقول لا تقول السلام عليكم، يقول نعم، لأن مثلا حنا نسلم عليك لا تقول أنت يعني السلام عليكم. لا اللي يبدأ أفضل، خيرهم الذي يبدأ بالسلام، خير المتكلمين اللي يبدأ بالسلام سواء هذا ولا هذا. دخل سؤال يقول امرأة كانت مقيمة في أمريكا مع زوجها وبناتها عادت إلى وطنها لزيارة الأقارب وتوفي عنها زوجها في وطنها، السؤال أين تقضي العدة في أمريكا علما بأنها ترغب أن تقضي أيام العدة في أمريكا لدراسة بناتها، فما رأي سماحتكم في ذلك أفيدنا؟ أيش عنده؟ أيام العدة امرأة كانت مقيمة في أمريكا مع زوجها وبناتها وعادت إلى وطنها لزيارة الأقارب وتوفي عنها زوجها في وطنها، السؤال أين تقضي أيام العدة في أمريكا وفي وطنها علما بأنها ترغب أن تقضي أيام العدة في أمريكا لدراسة بناتها؟ عليها أن تقضي العدة في بلدها، بعد زوجها ساكن فيه تقضيها في بلدها ولا تسافر، تقضيها في بلدها. والحمد لله الذي أنجاها الله من أمريكا وخلصها من أمريكا، الحمد لله تحمد الله. ومن وجهها إن شاء الله يجي هو يا عيالة. أحسن الله إليك. إذا جاء دخل الإنسان المسجد قبل الأذان بعشر أو ربع ساعة هل له أن ينوي الاعتكاف؟ النوى فلا بأس، وهو جالس على عبادة سواء لو اعتكاف معلوم على جلوس وانتظار في صلاة ما دامت صلاة، ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة والملائكة تصلي عليه تستغفر له الملائكة. وإنه الاعتكاف فلا بأس. نعم. أحسن الله إليك. بالنسبة للدروس حق المسجد هذا هل هي مستمرة في رمضان على حسب هذه الطريقة أم يتغير الكتب أو يغير في الغد؟ يعني غدا تبع رمضان. نعم دروس رمضان العادة، يعني بكرة مثلا كان رمضان إن شاء الله الأسباب الصيب توقف يعني شيخ. أقول أنا علمت محمد ويعرف العادة وظائف رمضان اختصر بن قاسم والوظائف الطائف بن رجب رحمه الله ويقرأ بعض ما في منتقى من أهل الصيام ويتعلق بالصيام المنتقى يعني يتعلق بالأحكام. الله يشفيك. بعض الأخوان يدخلون المساجد يذهبون إلى مكة لهم رياضة من أجل الاعتكاف فيهم أفضل مساجد الحرام مساجد أفضل مساجد ما في بأس. جزاهم الله خير. إذا سمحت لهم الأوقاف أو إذا سمحت لهم الأوقاف أو استنبوا من هو أفضل منهم. جزاك الله خير. الله يحفظك.